سيلها مسيغك وينجا علي الضربصو إيري الخير إريغك وينجا شامدو يا نوري فهمنا وريسي المفلسة على جيتنو أمالي نتلاك نتعين لحجلاك لبابنك أني تريت أداك جرن ورديتي تبوكتو يسوي ذا وسيف سرتك سيد بالنساء هاي النانك يا سوني كارني سقساغي من الدين سوب هوا ليلي عم ربارت نتك فوقي وذاتني إيه ولا ليلة لا ناداي ولا ليلة لا لا ليلة ليلة لا ناداي رسمو وسيفي غذب يحفل أماني درسو نقاري على يعني يدر ركضب إني يتسر هذا كنت عايا ناغي حجر مرضى ربي زرخ هاي اللاني شاتي ويتي اللي درغ الجواب نسر ها النور ذا والريش السلة ولا تغنب وبتر إلا دربي بين أشي صدلت ربي يجدنا أطلب نسوس ولاوي لذر نغرقي ونزورها هادي يدعوم أول نقص بيس نضل أغرضي نويق إيه ولا ليلة لا لا ذيلة ولا ليلة لا لا ليلة ليلة لا لا ذيلة يسنور فرق يسنور في النايت هادي نغا هو النقصو للا السعر ما اخفى عراض نص الدنيا تغيك اللي ينتو كان شابد ينتو ها غرفيا ادور اتغنان في المحبة نص كل ينذات ما قارت وغرت كاسا سجل نور إلا ما يسني راد يخفن سلها اللي تزلنا إلا ما بلاحي فلتر وين زودي ييلنا ورجو تهناني فسلتها ما نظرني إيه ولا ليلة لا لا ذيلة ولا ليلة لا لا ويلة ليلة لا لا ذيلة لا لا ليلة لا لا ليلة طمعي بغايت ما تندوي يا وراتني قرنا هي غير يبني أنا بنصوص رعونة نزيرتا هنو رصفة والخلقر والسيف لعظم ضنصا هغيناك دوري فالأصل الصيص نور التزلتا هاني عدل سعر يمن الليات الشجعتا هارنطي غزيني سربن هويسني يا ما بنصا هاولي صحن إيات الهنا يا نسي سيسي قلنو إما تيري المغرض روسيان لذي بنسي إيه ولا لي لا لا لا لي ولا لي ذا لا لا ويلا لي لا لا لا لي